له سؤال أخير يقول: رجل قبل أن يتوفى كتب كل ما يملكه من أموال لبناته فقط بقصد حرمان بقية ورثته الآخرين، فهل ما فعله هذا جائز أم لا؟ وإذا لم يكن جائزا فما العمل في تركته؟ إذا كان أوصى بالمال لبناته أو لبعض ورثته فالوصية باطلة، لأن الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. نعم. فليس لأحد يوصي بالمال لبعض الورثة، لا لبنات ولا غير البنات، بل المال يكون للجميع. أما إذا أوصى بالثلث أو أقل لغير الورثة هذا صحيح له أن يوصي بالثلث فأقل، لكن لغير الورثة، فإذا ثبت ذلك بالبينة العادلة نفذ. أما أن يوصي للزوجة أو توصي المرأة لزوجها أو لأبيها أو لأمها أو لبناتها، أو يوصي الزوج لأمه أو لأبيه أو غيره أو غيره من الورثة، لا لا يصح، لا يوصل الوارث أبدا لا بقليل ولا بكثير، بل الله جل وعلا قسم بينهم المال فيجب أن يبقى لهم حكم الله في ذلك، وليس للزوج وليس للمسلم أن يوصي بشيء للورثة. أما إن كان قد وقف قد أعطاهم في الصحة، قد أعطى بناته بعض المال في صحته وسلامته وليس له أولاد آخرون فالبنات فقط، أو أعطى أولاده جميعا وسوى بينهم في صحته قسم بينهم، فإن هذا نافذ وليس لأحد الاعتراض عليه، لكن في الصحة مو في المرض. نعم. وليس وصية، بأن مثلا في صحته عنده بنتان وولد فأعطاهم مثلا أراضي، أعطاهم بيوت، أعطاهم نقود، قسمها بينهم لا بأس، وعدل لا حرج، وعدل بينهم لا حرج. نعم. مثل ذكر أحد الاثنين، أو له زوجة وأعطاها في صحته بيتا أو أعطاها أرضا أو سيارة لا بأس، أو أعطى بعض أقارب الآخر الوارثين، أعطى بعض إخوته الورثة في صحته فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم.